بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بين الله سبحانه وتعالى سخافة عقول المشركين وضلالة معتقداتهم حين جعلوا لله عز وجل شركاء من الجن، عبدوهم مع الله عز وجل أو عبدوهم من دونه، صرفوا لهم العبادات بطاعتهم في الكفر، كما صرف بعضهم لهم العبادات مباشرة كالاستعاذة بهم إذا نزلوا واديا. كان أحدهم إذا نزل منزلا قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فكان الجن يتسلطون عليهم. وكما هو موجود في كثير من الناس يتقرب إلى الجن بالذبح ويعظمونهم ويطيعونهم، وهذا كله من الشرك الذي جعلوا لله سبحانه وتعالى شركاء. وأيضا من عقائد المشركين الفاسدة أنهم جعلوا بين الله وبين الجن نسبا. قال عز وجل: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. زعموا أن الله تزوج من بنات سرات الجن، من بنات سادة الجن، فأنجب الملائكة، وهذا كله من الكفر والعياذ بالله. ولذا رد الله سبحانه وتعالى كل أباطيلهم بقوله سبحانه وتعالى: سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. خرقوا، اختلقوا، كذبوا، اخترعوا، وضعوا من قبل أنفسهم، خرقوا له بنين وبنات. اليهود دخلوا في ذلك، الطوائف التي قالت عزير بن الله، وكذلك يقولون بزعمهم أن الله عز وجل قال يعقوب ابن البكر، ويقولون في كتبهم آدم ابن الله. وقال عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وإن كان اليهود في ادعاء البنوة لله عز وجل ليس كاعتقاد النصارى، أعني أنهم يقولون ابن الله على سبيل المجاز، وأما النصارى فيعتقدون بنوة حقيقية، هم يعتقدون لكل من سمي ابنا لله غير المسيح ابنا مجازيا، يقولون آدم ابن الله أيضا، ويقولون بزعمهم أن المسيح قد قال إن الذين يصنعون السلام في الأرض أولئك يدعون أبناء الله، فزعموا أن المسيح قال إني أصعد إلى أبي وأبيكم، فهذا كله باطل، ولكن على اعتقاد أنها بنوة مجازية، وكل ذلك داخل في ما نفاه الله عز وجل. أما الأقبح والشد كفرا أن يزعم بنوة حقيقية وأن يكون الابن من جنس أبيه كما قالوا من جوهر أبيه يساوي له في الجوهر، مولود من أبيه قبل كل الدهور، والتصريح بالولادة، وهذا والعياذ بالله من أعظم الباطل والضلال، اخترعوه من اختلاطهم أو من تأثرهم بفلسفات اليونان والرومان القائلين دائما بأن الآلهة تتزوج وتولد وتتعارك وتتخاصم لسخافات عقول ليس لها نظير. إذا خرقوا له بنين وبنات تشمل ادعاء البنوة المجازية وادعاء البنوة الحقيقية. البنات هذا عند مشرك العرب خصوصا، ليس عند أهل الكتاب ادعاء بنات لله سبحانه وتعالى فيما نعلم، لكن كما ذكرنا مشرك العرب يقولون عن الملائكة بنات الله أنهم بنات الله. كل هذا بغير علم، بالظنون، بالخرافات، نزه الله نفسه سبحانه وتعالى عما يصفون. هنا العلو علو الشأن، لأنه قال تعالى عما يصفون عن وصفهم، تعالى عن وصفهم، لأن هذا وصف نقص ينزه الله عز وجل عنه. وإنما البنوة سواء بنين أو بنات إنما يحتاجها من تنتهي حياته، فيحتاج إلى حفظ النوع. ومن له بالنسبة للبنوة الحقيقية، من له من جنسه صاحبة، الله عز وجل منزه عن ذلك، وليس له صاحبة لا من يعني جو يعني لا لا لا لا بمناسبة ولا بغير مناسبة، أعني أنهم قالوا أن الولد إنما يتكون من شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه، لا يشابهه صاحبة لا تشبهه صاحبة، وليس أيضا على سبيل المجاز اتخذ صاحبة والعياذ بالله، كما يعتقد طوائف من النصارى في مريم أنها زوجة الإله والعياذ بالله، وطوائف منهم يؤلهون مريم ويرونها إلهة من دون مع الله عز وجل أو من دونه سبحانه وتعالى، كما دل على ذلك قوله عز وجل قال الله يا عيسى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فعيسى بن مريم أأنت قلت للناس، فكل هذا من العقائد الفاسدة التي ينزه الله عز وجل عنها سبحانه، تنزيه له عز وجل، وتعالى علو شأن هو عز وجل أعظم وأجل. ثم بين سبحانه وتعالى صفات الكمال له، بديع السماوات والأرض، مبدعهما، بديع بمعنى اسم صيغة مغرغة من صيغة فاعل، يعني أبدعهما خلقهما بغير مثال سابق، هو خالق السماوات والأرض ومن فيهن، ألا يكون له ولد، كيف يكون له ولد وهو الخالق لكل شيء وهو بديع السماوات والأرض، ولم تكن له صاحبة. وابن كثير رحمه الله يجعلها ضمن الاستدلال، ولكن الأقرب يعني أن لم تكن له صاحبة تابعة لقوله أن يكون له ولد، أي كأنه قال لا كيف يكون له ولد، لا يصح أن يكون له ولد لأن ليس له صاحبة. وهذا كما ذكرنا الصحيح أنه رد، كل جملة رد على عقيدة فاسدة من عقائد أهل الشرك والكفر. أن يكون له ولد رد، لم تكن له صاحبة رد على المشركين القائلين أن الله تزوج من بنات سادة الجن، بنات سرات الجن، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وأن الملائكة أنجبها بناء على الزواج من بنات سرات الجن. هذا رد عليهم، لأنه ذكر سبحانه وجعلوا الله شركاء الجن، فكذا هذا من كفرهم وشركهم، فرد عليهم. وخلق كل شيء، وهذا من أوضح الأدلة أن كل من سوى الله مخلوق، فكيف يقال عنه أنه ابن لله أو بنت لله وهو بكل شيء عليم؟ كل هذه صفات الكمال التي تفرد بها الرب سبحانه وتعالى، فليس هناك من يساميه سبحانه وتعالى، ليس له سمي، ليس له كفو، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، قال ابن كثير يقول تعالى ذلكم الله ربكم، أي الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، أي فاعبدوه وحده لا شريك له، وأقروا له الوحدانية وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له، لا نظير ولا عليل، وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ ورقيب، يدبر كل ما سواه ويرزقهم وأكلأهم بالليل والنهار. هذا الاستدلال واضح جدا بذكر الربوبية على الألوهية، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، الربوبية والألوهية. قال خالق كل شيء فاعبدوه، خالق كل شيء ربوبية وفاعبدوه الإلهية، وهو على كل شيء وكيل، هو كل الأمور بيده عز وجل، أوكلت إليه الأمور، هو حفيظ ورقيب، يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. وقوله لا تدركه الأبصار فيه أقوال للأئمة من السلف، أحدها لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة، كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن، من غير ما طريق يعني من طرق متعددة مش طريق واحد، كما قال مسلوق عن عائشة إنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أبصر ربه فقد كذب، في رواية كذب على الله، فإن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه في الدنيا، هذا معنى حديث رواه ابن أبي حاتم، ثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. يقول وقد خالفها ابن عباس عنه إطلاق الرؤية، وعنه أنه رآه بفؤاده، يعني ابن عباس عنده روايتين، رواية أنه قال رأى ربه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه من غير ما يقول بالبصر، والرواية الثانية رآه بفؤاده، رآه بقلبه. إذن عند التأمل هو لم يخالف عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة نفت رؤية البصر، وابن عباس لم يثبت رؤية البصر، وإنما أثبت رؤية القلب. ولذا نقل الدارمي إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه. نقل الدارمي إجماع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه. وشدد شيخ الإسلام ابن تيمية على من يروي أن الرسول عن ابن عباس أنه يقول رآه بعينه، يقول هذه الرواية عن ابن عباس ليس فيها هذا اللفظ. فهم البعض أن ابن عباس يقول رآه بوصله بعينه من كلام من الإطلاق، ولكن ليس هذا بقول معتبر، أعني أن ينسب لابن عباس أنه يقول أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، هذا قول غير معتبر. جمع روايات ابن عباس تدل على أنه يقول رآه بفؤاده، رآه بقلبه، ولم يصرح قط لأنه رآه بعينه. فالاحتجاج لعائشة رضي الله عنها احتجاج صحيح، أن أحدا في الدنيا لن يرى الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.